في موضوع اللباس ذكر الشيخ الحديث قال البذاذة من الإيمان. البذاذة ما هي؟ ترك رفيع اللباس من أجل الله، من أجل ألا يتكبر الإنسان ولا يترفع ولا يرى لنفسه شيئا أو مقاما عظيما. ومع ذلك لو أن الإنسان لبس اللباس الرفيع يريد أن يتجمل به لإخوانه المؤمنين وبين يدي الله عز وجل لكان ذلك محمودا، وعليه إن تقلل فهو على خير، وإن زاد ونوى به الخير فهو على خير. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، لكن لا يعني ذلك الجمال أنك تأخذ أرفع ما هنالك. هذه خرقة مترها ب1500 ريال تقول أبغى هذه، ما يلزم هذا. وأحيانا تجلس بجوار اثنين، ثوب هذا وثوب هذا بينهما يمكن 1000 ريال ولا تستطيع أن تفرق بينهما، أليس كذلك؟ فلماذا تضيع الأموال في مثل هذه الأشياء؟